ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت روحا وريحانا وجنات النعيم. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم في جناتك جنات النعيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ما شاء الله سبحان الله ولا قوة إلا بالله. مش مدعينا كلنا دكتور رحمة الله عليه علي يونس، يعني رافقنا قرابة 30 سنة أو يزيد، حوالي يمكن 35 سنة أو يزيد، من جامعة أبو خالد لجامعة بل آدم لجامعة معاذ، ونحسبه إن شاء الله في الصالحين وفي الصابرين. ابتلي فصبر، ابتلي في ماله فصبر عليه رحمة الله. كان معه واحد رفيق في السعودية ورجع مع بعض، فالقرشين اللي معاه أخذهم زميله وقال نعمل مشروع، وما سأل عليه بعد ذلك. إنا لله وإنا إليه راجعون. بعد ذلك ابتلى بالمرض قرابة عامين أو ثلاثة، ربنا إيش يعني يجعلها في ميزان حسناته، ونسأل الله أن يلحقنا به في الصالحين. نسأل الله أن يتولى أهله من بعده بالتقوى والصلاح ويحسن خاتمتنا أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. في كل يوم لنا ميت نشيعه، نحيي بمصرعه آثار موتانا. سبحان الله العظيم الحمد. يا نفس توبي فإن الموت قد حان، واعص الهوى فالهوى ما زال فتانا. في كل يوم لنا ميت نشيعه، نحيي مصرعه آثار موتانا، ولعل نفوسنا وعقولنا تستيقظ وتتنبه، ونسأل الله حسن الخاتمة. الدرس الفائت ملخصه في آخره، يعني كان فيه سؤال ترجيح ما بين طول القيام أفضل ولا السجود أفضل، وقوموا لله قانتين. استدل بها الفريق الأول على أن طول القيام مستحب وهو أفضل من السجود، من طول السجود، واستدلوا بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت، واستدلوا أيضا على أن القيام فيه قراءة القرآن، وقراءة القرآن أفضل أنواع الذكر وأفضل أنواع العبادة إذا كانت بتدبر وتأمل وانتفاع ومدارسة. وبعد ذلك الطائفة الثانية قالوا لا، السجود، السجود أفضل على اعتبار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وقول الله سبحانه وتعالى واسجد واقترب. لكن أنهينا الدرس على أن الشيخ ابن تيمية عليه رحمة الله نقله عنه ابن القيم قال إن الصواب أنهما سواء، فالقيام الكلام ده في الصلاة ولا نسيين، القيام في الصلاة فيه قراءة القرآن وفيه الإحساس بالإجلال والتعظيم لمن تقوم بين يديه، جميل. والسجود قرب من الله وفيه تذلل وخضوع وخشوع، فهذا مفضل بما فيه من الذكر لقراءة القرآن وهذا مفضل بهيئته. القيام مفضل بالقراءة اللي أنت بتقرأ بها القرآن تقرأ وأنت قائم أو أنت قاعد، ما أنت قاعد برضو نفس لكن لك نفس الحكم، يعني صاحب العذر في قعوده كالقائم. المهم هذا الركن في القراءة مفضل بالقراءة، وركن السجود مفضل بالخشوع والتذلل لله سبحانه وتعالى جل جلاله، فهما متساويان إن شاء الله. طيب، لكن هناك نكتة بلاغية أو نكتة للعلماء لهم يعني تعليقات جميلة، ولذلك لما تجد العالم أو الفقيه أو المفسر يجمع بين فقهه وبين الأدب واللغة والشعر والكلام ده يبقى متفوق في مجاله. كذلك الأديب اللي بيقول شعر ويقول أدب ويتكلم كلام باللغة العربية يعني وأصحاب البلاغة، إذا كان فقيها أو يعني قارئا أو معالما بيبقى يجمع بين الحسنين، تبقى جميلة جدا. لأن الأديب والشاعر لما بيكون متفقه بيدخل الفقه في شعره ويتكلم في شعره بالحكمة بما جاء في القرآن والسنة ويلتزم بأحكام الإسلام. كذلك الفقيه والعالم إذا كان أديبا فصيحا يحسن النظر في نصوص الشرع من حيث اللغة، ويتخير ويحسن أيضا النظر أو الفهم لنصوص الشرع، لأن القرآن أصل البلاغة وأصل اللغة، والنبي صلى الله عليه وسلم أصل اللغة وأصل الأدب. أدبني ربي فأحسن تأديبي، لما سيدنا علي يسأله من أدبك البلاغة والفصاحة اللي عند النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش موجودة عند حد. فيعني المفترض أن يعني الناس يفهموا أو العرب يفهموا، سيدنا علي يفهم هذا، أن البلاغة والأدب تأتي من قراءة الكتب ومن حفظ الأشعار ومن قراءة التراث السابق، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن على هذا الوجه كما ذكر في بعض الدروس الفائتة. النبي عليه الصلاة والسلام لم يتعلم من غيره، حتى قالوا فنون الفصاحة والأدب والشعر واللغة كانوا يتباهون بها، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يدخل في هذا المضمار. حين تنبأ أي أصبح نبيا واختاره ربه للنبوة وأوحى إليه أصبح أفصح المتكلمين وأبلغ المتكلمين وأبين المتكلمين وأفقه المتكلمين صلوات الله وتسليماته عليه. هذا الأمر يعني أنا عايز أقول حكاية السجود والقيام أخذها واحد يعني أديب فقيه، يقول إيه يقول نظر يقول يقارن يقول لك الزمان ساعات يرفع ناس يديهم في المال وفي المكان والكلام ده وهم ليسوا بأهل لذلك. خلي بالك أنا بقول هاشر البيت الشعر اللي هقوله عشان تخلي بالك منه. هذا الرجل الأديب قال شعر بيتين شعر يقول إن إذا كان يعني العلماء قالوا السجود أفضل ولا القيام، قيام أفضل ولا السجود؟ طيب الزمان أحيانا يخلي واحد في مقام يعني مكان عالي خالص فلوس ومكان وماص مش عارف فيه وهو مستهش، التقلبات الزمن كده يعني. وأحيانا تلاقي واحد يعني بسيط ومتواضع وبعدين تلقاه إيه لكن مكان تعالي والناس تحترمه وتحبه. يبقى كأن بيقول يعني إيه كأن الدهر في خفض أعالي، أحيانا الواحد له مكانة لكن ما حدش ياخد باله منه، له مكانة علم وفقه ودين وتدين وكلام من ده كله، وبعدين يعني يوضع في موضع يبقى الناس تنظر إليه على أنه محتقر وما لش مكان ويهان ويعامل معاملة سيئة. بتقلبات الزمان بقدر الله طبعا بقدر الله، لكن هو بيصف أحوال الناس يقول لك كأن الدهر في خفض الأعالي، لما كان الناس بمكانة عالية تلقاهم في مكانة مش محترمة ولا بيحتقروهم ولا بيهينوهم ولا بيعجبوهم بيعملوا فيهم كذا، وفي رفع الأسافل واللئام بيحصل إليه وفي رفع الأسافل واللئام فقيه صح في فتواه قول بتفضيل السجود على القيام. ما شاء الله. تعال ولا تعال شو الأحفاظ؟ اللهم صل على سيدنا. بيقول ان الفقيه بيقول ان السجود افضل على انه يتذلل، ورغم ان هو واضع الوجه في الارض بيبقى فيه خفض واجه في الارض، فبيقول ان لما تلاقي واحد مكانته عاليه جدا وبعدين ما حدش خد باله، ما حدش منتبه منه، واحتقر ويذل ولا ينظر اليه، وواحد تاني لاقيه مسافر وقليل الادب 60 70 بيقول الناس تبص وتعظم وتبجله، ده يقول هو بيعتبرها لقسمه يعني، هو بينسبها للزمن، انما الواقع بيقول كده كأن الدهر في خفض الأعالي وفي رفع الأسافل واللئام، فقيه صح في فتواه قول بتفضيل السجود على القيام. يعني الزمن عاوز يفضل الناس الكويسين فيحطهم في مكان المهانة والذل. هو طبعا احنا هننظر لو نظرنا بحكمة من ناحية الفقه والشرع نقول إن شاء الله إنما الشعر جميل جميل، ويعني بعض العلماء ذكروه في هذا الباب في باب السجود يعني، وهذا الشعر فقيه. طب يقول لك يعني لما تشوف واحد محترم وصالح وطيب ومحبوب وفي مكانه ويهان فيها، يبقى يعني كأن الزمن اعتبر هذه المكانة كالسجود، ما انت بتذل نفسك وتضع عندك وجهك في الأرض، ومع هذا السجود أفضل من الايه من القيام في فتوى من قال بذلك. كأن الدهر في خفض الأعالي وفي رفع الأسافل واللئام، فقيه صح في فتواه قول بتفضيل السجود على القيام. اللهم صل على سيدنا. ده بالنسبة لمحة، بالنسبة للأدب مثل يكون يعني يفهم في اللغة ويقول لأن الشعر ما هو إلا كلام منسق موزون مرصوص رصة جميلة كده يديها لك بوازن بحيث تسمعها تحس فيها لذة. البيت الشعر لو قلتها بالإنشاء زي ما شرحت قبل أو بعد غير لما تسمعها إيه بالشعر الموزون، وده ربنا سبحان الله العظيم بحمده جعلها يعني غريزة، الإنسان يحب الكلام الموزون والشعر الموزون بقافية أو بترتيب معين بتفعيلات معينة أو بوزن معين، لأن لها أوزان العروض والشعر لها أوزان. يعني لما تسمع بيت الشعر واللي يكون يلقي يكون عارف قواعد الشعر هيقول تحس ان فيه نغمه، كان الدهر في خفض الاعالي وفي رفع الاسافل واللئام، ففيهم صح في فتواه قول تفضي للسجود على القيام. ده الوزن مفاعلتهم مفاعلتهم مفاعل على ما اذكر يعني، انا طبعا كل ما ذكر العروض انتهت ثاني، جبت كتاب وحطه قدامي كده عشان اغيب وراجع، لكن المخ هذا سبحان الله عظيم بحمد ربنا يفتح لنا لف. فالبيت الشعر بيبقى موزون بطريقه بحيث انك ايه تحس تسمع له وانت جميل وانت يعني متلذذ متلذذ. وبيت الشعر بيقول ان الزمان بيعمل كذا وكذا، ونسال الله ان يجعلنا ممن يفقه ويدرك ويعلم وينتفع. واحنا بنقرا النهارده في سوره الواقعه لفت نظري ايضا يعني وجهة نظر لبعض الأدباء والبلغاء لما يتأمل في القرآن، فأنا أقرأ وأنا أثناء القراءة يعني تذكرت وجهة نظر هؤلاء الأدباء. الأديب لما يفسر القرآن يفسر لك بوجهة نظر لغوية جميلة وسألك فيها، والفقيه باللغة لما يفسر القرآن يديك أمور قد تغيب عن غيرك وغيره، وفي نفس الوقت تبقى محتار عاوز تعرفها مش واخد بالك. يعني أنا سنين طويلة أقرأ إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، يا ترى الفجار يقصد بهم الكفر بس من يقابل الأبرار هم الكفار، ولا الفجور قد يشمل غير الكفار؟ الفجور قد يعني أحيانا احنا بنشوف إن الفجور يعني إن الكذب إن يعني إن الكذب يؤدي إلى الإيه الفجور، إذا ممكن يكون مسلم ومؤمن ويكذب ويبدأ يوصل لدرجة الفجور يفضل يكذب لحد مقفاجة وهو مسلم، إذن قد يكون مسلما يكون فاجرا من نص الحديث، لكن الآية بتتكلم على المؤمنون الكفار. أنا لما قبل يعني بكون متكلم بنتأمل في أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. سورة فاض سورة إيه؟ أيوة كان في درس ثلاثة انت غير ما قلناش الدرس، بس يعني الرجل بيقول المفسر وهو فقيه طاهر بن عاشور عليه رحمة الله، اللي قلنا عشر أخذ حوالي 18 سنة يفسر في القرآن، ولا كم سنة يفسر في القرآن. هذا رجل فقيه في اللغة، فبيقول ألف وجوب، قال كلمة صغيرة كده يعني غير ما قالها، سبحان الله العظيم بحمده. وكثير ما تجد في تفسيره كلمات غيره لم يوفق لها، يقول لك الفجور هو الكفر أو فعل الكفار، ريحت الأمور تماما. الفجور هو الكفر أو فعل الكفار، يبقى من يفعل فعل الكفار فهو إيه؟ يعتبر من الفجار. وذلك إدمان الكذب، إدمان الكذب بشغلة اليهود الكفار والكلام ده، يكذب أي حاجة عشان يقول يجادل بالباطل. من يدمن الكذب يبقى قريب منه، اللي عنده ربع كذب يبقى عنده قريب برضه ثلث كذب، اللي يكثر الكذب يبقى قريب من هؤلاء. فأنا وأثناء قراءة سورة الواقعة فيه بعض العلماء بينظر بنظرة أدبية، وبعدين ينظر لها نظرة بالناحية الأدبية. بمعنى إيه؟ بمعنى أن لما تيجي سورة الواقعة في أولها إذا وقعت الواقعة ليس لواقعتها كاذبة قاصدة الرافعة، إذا سريع سريع سريع وشديد. أفرأيتم نحن خلقناكم فلولا تصدقون، أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الإيه؟ الأداء، بنور عليك، الأداء بيجي مختلف عن الأول. الأول السورة سريع سريع سريع عشان يهز المشاعر، يفكرك في القيامة، عشان يحرك حركك. إذا وقعت الواقعة ليس الواقعة فيها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجة وبست الجبال بس، لأن المشهد نفسه عاوز ينقل في الشعور بالمشهد يوم ما القيامة تحصل، خراب ده يحصل وبسرعة ورا بعضه ما شاء الله سبحان التعبير. لما وصل نحن خلقناكم فلولا تصدقون غيرت الأداء، غيرت القافية، يعني بعض العلماء يسموها قافية اللي هي ختام الآية، تغيرت ختام الآيات، تغيرت بالنون الساكنة اللي فيها السكون المحض وقبليها مد بالواو، يعني سكون عشان خاطر تهدأ الأداء، يهدأ الأداء وتقرأ، لأن الآيات بتخاطب العقل، بتخاطب العقل من ناحيتين. يقول لك تأمل في آيات الله في الموت والحياة والزرع والمية والنار، يبقى عايز عقل ولا عايز حاجة ثاني؟ مش عاوز عواطف ولا مشاعر، عايز عقل يشتغل. في نفس الوقت بيسأل، والسؤال عاوز إجابة، والإجابة تيجي منين؟ من خلال العقل. فهو ما يسأل أسئلة. فالقرآن هذا هي هو ده أداء القرآن، هي دي بلاغة القرآن الذي يتعلم منه البلغاء والفصحاء والأدباء. لما نقرأ الآيات الأخيرة اللي قرأناها في المغرب النهاردة، تلقى الآيات هادئة وساكنة وبتخاطب العقل عشان الإنسان يدي فرصة يفكر. دي حاجة. حاجة الثانية اللي بيرد على الإمام، كل مرة يقول يرد على الإمام، يعني واحد بيقول ست كلمات يا رجل، طب ليه اسمع ازاي؟ ما تردش في القراءة والإمام يقرأ، لا ما تردش الإمام بيقرأ، لأن هي هو بيقرأ وصوته عالي وفي السماعة وأنت بترد، أمين هيسمع صار يسمع نفسه، يا إما صوتك بأعلى من السماعة، يا تنتظر لو كنت في فترة فيها صمت وتقول له الآية، وبعدين البعيد يعني بفرصة للقراية، واللي يقرأ يقرأ ترتيب، يقرأ ترتيب. أنت قبل مستعجل على إيه؟ عصبك تلفت ليه؟ افرض سيبنا آية، سيبنا خمس آيات، ما الصلاة صحيح، ايه اعصابك متوترة ليه؟ عاوز الحجم قبل ما يعني خلاص تخرب الدنيا، مش هتخرب الدنيا، مش بالراحة بالراحة. نحن جعلناها تذكرة، انت بتغشش واحد عشان يسمع كلمة نسيها، ده حاجة هو نسيها مش في باله، وربما يكون اعتقد انه قالها، ما هل واحد بيفيت بفوت آية اعتقد انها ايه؟ انها تقالها. انا امبارح كنت بقرأ الى اليوم اللي كنت بقرأ في مسجد وقلت آية لا غيرت الأصل، فواحد قال لي انت قلت كذا، قلت لي حصل قال حصل، انا مش اخذ بالي. فربما الواحد يعتقد انه قال اللفظ وبالتالي لما ترد يقول انا قلت هم عايزين ايه، فتقولها بوضوح وبصوت مسموع وفي موقع يكون الامام هيسمع، ولو تركت الايه فلا ضرر. واحيانا يعني الواحد لما يترك ايه بيبقى مشغول بيها، بيتخيل ان في حاجه فاتته برضه، بيبقى مشغول، فالرد بيصعفه يريحه، انما الرد لازم يكون ايه؟ ملائم، لازم يكون مرائي. فقلت ست كلمات لا ركل ركل، انت بتمليني، لانه كلام ربنا، انت بتقول لي كلمه هو كلام ربنا، بتقولها لنفسك هو كلام ربنا، بتقرا في المصحف هو لربنا، في الصلاه وبتاع ربنا، لا يقرا الا كما نزل ترتيلا. ونسال الله التوفيق والهدايه، اللهم صل على سيدنا محمد. درس اليوم سؤال الله جعل يجوز القرآن يرد غلط. ما في ده انت فكرت انا على حاجه كمان، الواحد يرد غلط، واحد يقرا مع الامام، ما ينفعش. سوس الماموم لا يرتفع، لان قلنا هذا ينازع الامام، من ذا الذي ينازعني القران؟ ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام، انكر عليه الصلاه والسلام، انكر على من يقرا مع الامام. واحنا قلنا ان اللي بيقرا مع الامام او بيرفع صوته في الصلاه وفي القراءه وفي التسبيح احد من ثلاثه، واحد من ثلاثه عشان احد ياخذ باله، العاقل المتربي المتريث العالم الفقيه لا يرفع صوته في تسبيح ولا في ذكر الا اذا كان في قراءه في الامام. انما انا بقرا في التسبيح ارفع صوتي ليه؟ هو انت بتكلم واحد بيسمع لو كان الواحد الاحد يسمعك، يسمع السر واخفى، يكفي أن تحرك لسانك. وزي قالوا أن اللي بيرفع صوته ده بيجي واحدة إما موسوس، مش عارف ناس بيقول بيقول صح ولا بيقول صح، عاوز يسمع نفسه يتأكد إنه قال. ودي واحد اسكت يا عم. اسكت يا مال، أنا قلت لما ثلاثة ما تجلسش ترابع نعم لما تساعد يساعدني ربنا. اللهم صل على سيدنا محمد. يا انا زي انا فاكر من حوالي 35 سنه، خمسه سنه 65 من 50 سنه او 66 67 كده، كنا قاعدين في جامع المحيبس، وبعدين يقول الشيخ فلان ده بيعلي صوته ليه؟ يعني واحد على قد في العلم قال يعني اصلا عاوز يعلم الناس، واحد افقه شويه قال هو موسوس. فانا اخذت الاثنين، لا يعلم الناس ده لو كان إمام ويقول كلمة بصوت عالي أحيانا يبقى مطلوب أن يعلم الناس كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما لما يكون يصلي لوحده يعلم الناس، يصلي لوحده ما ينفعش، ما ينفعش. يبقى إذا كان يعلم يعني في البيت ده حاجة تانية، خد بالك يصلي لوحده ما ينفعش صوت، فقال ده موسوس. يبقى خد لك واحدة من الاثنين، أنت ما تعلمش الناس يبقى إيه؟ موسوس. والنوع الثاني يقول لا، إذا أنه لا يعلم الحكم، مش عارف الحكم انه يسبح سرا لانه يناجي من يسمع ويعلم ما تسرون وما تعلنون، يبقى مش عارفها. انه لا يعلم، انا قلت لا يعلم عشان ما وصفتش بصفه ثانيه، هو لا يعلم الحكم، يبقى عاوز اللي يعلمه. ادينا بنقول الثالثه انه يبقى مش قادر يضبط نفسه، سمعها مره واثنين ثلاثه مش قادر ايه يضبط ايه يضبط تصرفاته، يبقى الثالثه دي اصعب. فنسأل الله التوفيق والهداية لمن يحب ويرضى، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم والفقه في العبادة أهم من أداء العبادة. الفقه في العبادة أهم، يعني فقيه واحد أشد على الشيطان من 70 عابد. لو يصلي ركعة بعلم أفضل يصلي 100 ركعة بغير علم. لو يصلي ركعة وبعدين لما بيرفع صوته بيؤذي واحد على اليمين واحد على الشمال، يبقى فيه أفساد وضرر، ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. حتى لو لك مصلحة فرفع الصوت ومش مصلحة فيه، لكن أذيت اللي جنبك واللي شمالك يبدأ فيه أذى، يبقى ما ينفعش، ما ينفعش تؤذي غيرك. وبالذات اللي بيقرأ في عندنا واحد معنا في الفجر بيرفع صوته، بيرفع صوته مع الإمام، ده ما ينفعش، يعني لا يصح، بيؤذي الجماعة وبيشوش على الإمام، يبقى يفسد، ممكن يفسد الصلاة ويفسد القراءة. يبقى هذا ليس في صالحه ولا في صالح غيره. سؤالك. يجوز أن يقرأ وساجد أو يصلي على النبي وساجد؟ اللهم صل على سيدنا محمد. الصلاة على رسول الله دعاء، تدعو تطلب من الله أن يرفع مقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويزيده تشريفا وتكريما وتفضيلا وإعلاء. اللهم صل على محمد، ده دعاء. يجوز انك في السجود تقول اللهم صل على محمد وتدعو. انما القران في السجود والركوع نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلنا في الاعداد المعاني لا يقرا القران في ركوع ولا في سجود، انما يتاول القران الا اذا كان بيقول دعاء من القران. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم اقوم الحساب، يقولها هو ساجد، هي جزء من ايه او ايه. إذا كان جزء من ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، جزء من آية. لو قالها في السجود على أنها دعاء، إنما لا يقرأها على أنها القرآن، لأنه لو قرأ في الركوع والسجود أخل بالصلاة وخالف الشرع ولا يقبل ولا يصح ويمنع. ما يجيش في الركوع ويقرأ قل هو الله أحد، يقول لك الإمام مثلا أنا مأموم والإمام استعجل ما قريت في السورة، فأنا أروح أقرأها وأنا رافع، ما ينفعش. الركوع، أما الركوع فعظموا فيه الرب سبحان ربي العظيم، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء بعد سبحان ربي الأعلى تكسف فيه من الدعاء. ده هدي النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي قال بعنوان كبير كده: صلوا كما رأيتموني أصلي، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ده صح. يبقى إذن القرآن في الركوع ممنوع ولا يصح، وفي السجود ما ينفعش أقرأ على أن قراءة، إنما يكون دعاء، يكون دعاء إن شاء الله. في السجود يدعو، في الركوع يتأول سبحانك اللهم بحمدك اللهم أكبر. والله أعلم. نبدأ الدرس إن شاء الله. درسنا بعد ما تكلم عن السجود، قال الشيخ في الكلام عن الرفع أو في الرفع من السجود: كان صلى الله عليه وسلم، يعني سجد السجدة الأولى، يرفع رأسه مكبرا غير رافع يديه. وهذا حديث صحيحين، يعني بعد ما سجد السجدة الأولى سبحان ربي الأعلى يقول الله أكبر ويجلس، اسمها الرفع من الإيه؟ السجدة الأولى والجلسة بين السجدتين. هذا الرفع ما فيش رفع إيدين، احنا قلنا رفع الإيدين فين؟ عند تكبيرة الإحرام، عند القيام من الركوع، وعند القيام للثالثة، يعني الله أكبر تكبيرة الإحرام، وعند التكبير للركوع الله أكبر هيركع، سمع الله لمن حمده يرفع، يوم يقوم من الثالثة يرفع يديه هكذا. ده أصل قلنا حديث ورد ورواه بضعة عشر صحابي رضي الله عنهم أجمعين. لو ما يرفعش يصح إن شاء الله، ولا صحيح يعني. طيب، لكن ساعة ما يرفع من الركوع ما يرفعش، من الركوع ما يرفعش إيه؟ يبقى لا يرفع يديه عند الرفع من السجدة، من القصد من السجدة، من السجدة الأولى، عند الرفع من السجدة الأولى للجلسة بين السجدتين الإيدين ما تتحركش، إنما يضع يديه على إيه؟ على ركبتيه، وبعدين يأتي بالسجدة الثانية. ويرفع من السجود رأسه قبل يديه، يعني هو لما كان ساجد يديه على الأرض ويرفع رأسه الأول وبعدين يرفع إيه؟ إيدي. ما يبقاش ساجد وحط إيديه على ركبة كده ويرفع ثاني. تمام؟ يبقى يرفع رأسه قبل يديه. طيب، ثم يجلس بهيئة مخصوصة، إما أن يكون مفترشا أو متوركا. ده صار كلام رجل كذا، ده فيه كلام كثير. إما أن يفترش رجله اليسرى، خلي رجل كده بالشمال نايم ويوجد عليه، وينصب رجله الإيه؟ اليمنى، ده في الجلسة ما بين السجدتين أو في التشهد، وهنشوفها تاني. فهيجلس بين السجدتين، يفترش اليسرى وينصب ويجلس عليها وينصب اليمنى. وذكر النسائي عن ابن عمر قال: من سنة الصلاة أن ينصب اليمنى، القدم اليمنى، واستقباله بأصابعها الكبلة، أصابع رجل الجميل ناحية الكبلة، دو قلناها قبل كده، والجلوس على اليسرى. وكان صلى الله عليه وسلم يضع يديه على فخذيه ويجعل مرفقه على فخذه، جلس فيها أدب، يعني جلس فيها أدب، هو الأدب في نفس الوقت عشان إيه؟ يتحكم في جوارحه، عشان ما يبقاش يعني يحطها كده ولا كده ولا كده ويقعد يلعب حركه، لا هو يسكن عشان يحول دون حركه يكون فيها شيء من العبث. المصلي يفعل هذا. اللهم صل على سيدنا محمد. يضع يديه على فخذيه ويجعل مرفقه على فخذه، يعني كل الذراع كله يبقى على الفخذ كده، ما يبقاش كده وانت قاعد، ما يبقاش كده. دي قاعدة في الأدب ولا لا؟ لا لا كده. زي ما قال واحد صاحبنا لا أذكر بالخير، كان عند بيتي الوقت عندها بقيت أم، وبعدين راحت سافرت المهندس سعد مياج، سافر ودها في منفلوط، وبعدين بيت صغيرة عندها لك 4 سنين، بيت جدها هناك في منفلوط وقاعدة عاملة كده. فأنا قاعدة كده ليه بيت؟ ما الناس يتحركوا وعيال تلعب وكده. قالت بابا قال لي لما تروح هناك وبعدين مؤدبة. يعني قال لما كان بس ما تزعلش الناس هناك لما تروح المنطقه المنطلوق فيروح قاعده كده كل يكلمها تقول ابويا قال لي كده ما شاء الله قلت سبحان الله العظيم وبحمده. ولرسول الله صلى الله عليه وسلم المثل الاعلى الجلوس في الصلاه قبيح ادب ما فيش حركات ولا مظهر يدل على عدم الاجلال لمن تقف بين يديه او يناجيه. وطرف يديه على ركبتيه بالمرفق كده وطرف يديه على مرفقيه ويقبض وكان يضع عليه الصلاه والسلام وكان يضع يديه على فخذيه ويجعل مرفقه على فخذه وطرف يديه على ركبتيه ويقبض اثنتين من اصابعه عند التشهد يعني عند التشهد يقبض اثنتين من اصابعه ويحلق حلقه ثم يرفع اصبعه يدعو بها ويحركها هكذا قال وائل بن حجر بالنسبة للتشهد أو تحياتها. طيب الدعاء ما بين أما حديث أبو داود عن عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه إذا دعا يبدو يعني بعض الحديث فيها كلمة ارفع إصبعه إذا دعا فعاوز يقول الدعاء بين السجدتين فيه رفع أو مش رفع يعني ده رأي. بل قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الإمام مسلم في صحيحه إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى وضع يده اليسرى على ركبتيه اليسرى وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار لأصبعه. هذا في تشهد. وقد يكون في الدعاء عند الدعاء يرفع أصبعه ورفع كذا. طب في التشهد لكن قبل التشهد بين السجدتين هناك دعاء محفوظ إن شاء الله اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني أو قال اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني هكذا ذكر ابن عباس رضي الله عنهما وذكر حذيفة رب اغفر لي رب اغفر لي. طيب يجب اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني أو أجبرني واهدني وارزقني ولا حرج أن يجمع بينها إن شاء الله. ثم بالنسبة لأصبعه في التشهد يرفع أصبعه اللي هي الموحدة دي ما كان الزمان يسبوها ليه سموها السبابة السبابة عشان كان لما يتخانق يعمل كده يعمل لك كده وسموها السبابة لكن الإسلام يسموها ليه الشاهد الشاهد تسميتنا احنا أحسن منها بعد الشاهد يقول الشاهد اللي يشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله وتلاقي أحيانا الجنازة وهي ماشي الشارع تلاقي ناس وقفوا تعمل فيه أشهد أن لا إله ملي كويس أهو ذكر لله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. طيب في التشهد يقول التحيات لله وهيدي هاجي نصها إن شاء الله لكن بيرفع أصبعه رفعا لا ينصبه نصبا لا ينصبه نصبا بمعنى ما يعملش كده. ما شفت واحد امبارح يعني لسه امبارح شايف واحد عامل كده وعامل زي ما يكون ايه خلاص السنة لا هو يخفضه يخفض الاصبع كده ويحركه حركة يسير. هو الشيخ بيقول ان الحركة مش يعني مش معمول بها يعني انما هي الحركة تكون حركة يسيرة في حديث إن كان فيه ضعف إن أنا يعني إن حركة الإصبع أشد على الشيطان من قرع الحديد. إن كان الحركة دي الشيطان بيتغاظ وتضعفه وتخليه لاعس بس تبقى حركة خفيفة حركة خفيفة تبقى شيء. ولذلك بعض العلماء قال لا يكون كالعابس اللي بيلعب الإصبع كده زي ما يكون بيلعب ما ينفعش حركة خفيفة القصد بها تحريك العروق وتحريك الأعصاب عشان توصل للقلب القلب يقص حاجة. بعض العلماء قالوا كده إنها بتصل إلى القلب فتحركه إنما السنة إحنا عندنا السنة أنه يرفعها ويخفضها وإن كان حركة بحركة يسيرة وبعض العلماء قالوا حركة يسيرة دائرية أو يرفعها لأعلى ولأسفل ولهم تفاصيل الأحناف قالوا يرفع عند النفي ويخفضها في الإسباح أشهد أن لا إله إلا الله يعني رفع كده خفيفة بس ما تبقاش إيه يعني كالعابس. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في الركن بين السجدتين أنه يصل به إلى قدر السجود، يعني قد يجلس بين السجدتين لمقدار السجدة، يعني يطيلها ويريحها. يبدو أن سيدنا أنس رضي الله عنه أرضاه لما رأى ناس يعني صلاتهم خفيفة أقل من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتعجلون في الجلسة بين السجدتين، فورد هذا الحديث في الصحيح، قال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم، عند الإمام مسلم حتى نقول أنه قد نسي. وهذه السنة لا يعلمها كثير من الناس، أو قال تركها كثير من الناس، كلام الشيخ يعني. والسنة أن يعني أن يطمئن، هو القصد الاطمئنان في الجلسة بين السجدتين. قلت الدعاء الخمس كلمات تقولهم بتأني، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني واهدني وارزقني، اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني واجبرني، الواردة في حديث برضه، واسترني، تبدأ خدتها بالواتر يعني، هتقول ثلاثة قول أو خمسة، هتقولهم سبعة قول، اللهم اغفر لي وارحمني وعافيني واهديني وارزقني واجبرني واسترني. يبقى قلت الكلمات دول بتأني هتقارب السجود، المقصود الطمأنينة، والكلمات تقال إيه؟ أنت بتطلب من الكريم، واللي بيطلب من الكريم شوف اللي مش حد يعمل إيه؟ حسنة قليلة مش عارف إيه؟ وهنيه لك فعل الخير ومش عارف بيقولوا كلام كثير قالهم عن مكسميدة عالشحات يعني اللي بيشحت يعني اللي يشحت يعني لما كنا مرة في نفكها شوية كنا بنطبع نخلات هنا شايف في البلد وبعدين في ناس بتطوف على في النخلة كده يعني ياخد شوية بلح بلح يعني ساعات يشتغل ويساعد ويأخذ بلح يمشي تكر خيره يساعد ويأخذ بلح أجرة. فمعنا واحد صغير كده عيل صغير من العيال بيقول ما تنساش الشحات يا عمي، ما تنساش الشحات يا عمي قدام الراجل. لا حول ولا قوة، احنا بنقسم البلح بنقسم بجد، ما تنساش الشحات يا عمي. لا حول ولا قوة إلا بالله. الولد عاوز يتذكر فقال كلمة ايه صعبة، مش يقول لي ابن الراجل ده مثلا، لكن هو عيل 5-7 سنين يعني بيقول لي انا يعني تنساش الشحات يعني من بعد. فاللي بيقول لك حسن قليلة سياسية من حاجات كثيرة تشيب بلاءه كثيرة، هنيا لك يا فعل الخير، ما يقولش الابيض ينفع يسمون الاسود. يقول انت بتدعو تطلب من الكريم، اذا كان اللي مش حد بيقول 500 جملة عبارة وحافظ اناسيس وحافظ اشعار ويقول لك ايات ويقول لك قرآن عشان عايز قرش، فانت بتطلب من الله المغفرة والستر والمعافاة والهداية، وده حاجات كلها كبيرة وعالية وغالية. لما الحاجات الغالية تطلبها تطلبها بتأني، اللهم اغفر لي وارحمني اجبرني اجبرني وعافني وارزقني، قول الكلمات اللي تحفظها قولها بتأني عشان يبقى فيه خشوع وطمأنينة، وان شاء الله يكون فيها قبول. لا شاء على كام صلاة، اللهم صل على سيدنا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاكرم، اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاكرم، اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاكرم، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، اللهم نسالك حسن الخاتمه، اللهم اننا نسالك حسن الخاتمه، اللهم اننا نسالك حسن الخاتمه، اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض يوم العرض عليك، اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم انس وحشتنا في قبورنا، اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم آنس وحشتنا في قبورنا في قبورنا، وارحم فيها غربتنا، وارحم فيها غربتنا، وارحم فيها غربتنا، وانشر علينا فيها الضياء والنور، وجعلنا من الآمنين يوم الفزع والنشور، وجميع أمة محمد يا عزيز يا غفور. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله أعلى أعلم وبارك الله فيك. صحيح.